بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة حصريا على موقع أنا السلفي. ربنا سدد خطانا وامنع القلب الوئام واطلعنا يا إلهي. الحمد لله الذي رضي من عباده بالكثير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم وعدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فإن أعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها على العباد أن أرسل الله عز وجل إليهم الرسل، وأنزل الله عز وجل إليهم الكتب، كما قال عز وجل في بداية سورة النحل التي تسمى بسورة النعم: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فهذه أعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها على العباد، أن أرسل الله عز وجل إليهم رسل وأنزل إليهم الكتب. ولذلك ذكر هذه النعمة أول نعمة تمنى الله عز وجل بها على العباد، يعني في سورة النحل سورة النعم. وتمت النعمة على البشرية ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكمال التشريع على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تمت النعمة في يوم عرفة، بعرفة في حجة الوداع، فنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أتى حبر من أحبار اليهود يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد نزلت عليكم معاشر المسلمين آية، لو نزلت علينا معاشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فسأل عمر رضي الله عنه عن هذه الآية فأخبره بهذه الآية الكريمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: إني لأعلم، يعني في أي وقت نزلت وفي أي ساعة نزلت وبأي مكان نزلت، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة يوم عرفة في يوم الجمعة، وكلاهما بحمد الله عز وجل لنا عيد. فنزلت هذه الآية الكريمة في عيدين من أعياد المسلمين: يوم عرفة هو عيد أهل الموقف، ويوم الجمعة وهو العيد الأسبوعي للمسلمين. وهذه الآية تشير إلى كمال التشريع، ليست هذه آخر آية نزلت من القرآن، ولكن لم ينزل بعدها حلال ولا حرام، تم التشريع وتمت نعمة الله عز وجل على العباد بنزول هذه الآية الكريمة. لأن كثير يعني ممن بخس حظه من العلم النافع والعمل الصالح يظن أن الشرع ما هو إلا تقييد لحريات الناس وتنغيص لسعادتهم، وكأن الله عز وجل يستفيد يعني شيئا يعني من ذلك، أو يظنون أن الله عز وجل يستفيد شيئا من طاعات العباد أو يتضرر بشيء من معاصيهم، فشأن الله عز وجل أعلى من ذلك. فالله عز وجل يريد منا أن نعامله وأن نعبده عز وجل وحده حتى نسعد نحن في الدنيا والآخرة، لأننا نحن الفقراء إلى الله عز وجل، والله هو الغني الحميد. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فالله عز وجل أمر العباد بطاعته عز وجل حتى يسعدوا في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال عز وجل أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وقال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فحاجة العبد إلى الإسلام أكثر من حاجته إلى الهواء، لأنه لو حرم من الهواء يموت ويفقد الحياة الدنيا، ولكن لو حرم من الإسلام يموت أيضا، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، فلا يجد راحة ولا يجد سعادة ولا يجد حياة طيبة، بل هي حياة النكد والشقاء والضنك والهم والغم والحزن، ينقلب من ذلك إلى عذاب الآخرة والآخرة أدهى وأمر. فمن حرم من نعمة الإسلام فهي حياة النكد والشقاء في الدنيا والآخرة، فلا يفقد الحياة في الدنيا وحدها بل في الدنيا والآخرة. فحاجتنا إلى الإسلام أكثر من حاجتنا إلى الطعام والشراب، وأكثر من حاجتنا إلى الهواء الذي نتنفسه. فلا حياة للعباد ولا سعادة لهم إلا في طاعة الله عز وجل. الله تعالى يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. العبد إذا خالف الأمر الله عز وجل يضره ذلك شيئا، ولكن العبد نفسه الذي يتضرر، من أطلق لحظاته دامت حسراته. وقال بعضهم وكنت متى أطلقت طرفك يوما رائدا لقلبك أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. فإذا خلفت الأمر فالإنسان هو الذي يشقى والذي يتضرر في الدنيا والآخرة، وإذا أطاع أمر الله عز وجل فالله تعالى لا يستفيد شيئا من طاعات العباد، بل العباد يستفيدون حياة طيبة ونفوسا مطمئنة سعيدة في الدنيا بطاعة الله عز وجل، ينقلبون من ذلك إلى سعادة أبدية سرمدية في جنة الله عز وجل. والعجب كل العجب من غفلة من لحظاته معدودة عليه، وكل نفس من أنفاسه لا قيمة له، إذا ذهب لم يرجع إليه، فمطايا الليل والنهار تسير به ولا يتفكر إلى أين يحمل، ويسار به أعظم من سير البريد، ولا يدري إلى أي الدارين ينقل، حتى إذا نزل به الموت اشتد قلقه لخراب ذاته وذهاب لذاته، لا لما سبق من تفريطه حيث لم يقدم لحياته، فإذا خطرت له خطرة عارضة لما خلق له دفعها باعتماده على العفو، وقال قد أنبئنا بأنه هو الغفور الرحيم، وكأنه لم ينبأ بأن عذابه هو العذاب الأليم. ولما علم الموفقون ما خلقوا له وما أريد بإيجادهم رفعوا رؤوسهم، فإذا علموا الجنة قد رفع لهم فشمروا إليه، وإذا صراطها المستقيم قد وضح لهم فاستقاموا عليه، ورأوا من أعظم الغبن بيع ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر،